اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لله درة اللي ما كانش دين في زمن النبي وزمن أبو بكر يعود يكون دين؟ عمره ما يكون أبداً.